إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، كثيرا ما آتي إلى بعض المدارس فأجلس مع بعض النظار أو بعض المسؤولين، أو نقرأ أحيانا بالجرائد، أو نسمع من القصص ما يشيب منه الرأس من انحراف بعض الأبناء في أكثر المجتمعات اليوم. والمجتمعات اليوم مفتوحة، ما لا تعلمه أنت قد يكون ابنك الصغير يعلمه، وما لم تسمع به اليوم قد يكون ابنك الصغير يعلمك إياه. اليوم نعيش في عالم كله قد فتح على بعضه، ما يكون من شذوذ في بعض الدول اليوم يراه بعض الأبناء رأي عين وعلى الهواء مباشرة، ويتعلم الطفل أشياء ربما لا يعلمها الآباء والأمهات. ونسمع من انحراف في كثير من الطلبة أو في بعض الطلبة والطالبات، حتى من الذين بلغوا المراحل الجامعية، ما يتعجب منه المرء. نحن نعيش اليوم في بلاد يرفع فيها الأذان ويكثر فيه المصلون وتنتشر فيها حلقات القرآن، ما السبب؟ من المسؤول؟ الإدارات المدرسية تلقي اللوم على الآباء والأمهات، الآباء والأمهات يلقون اللوم على الإعلام، الإعلام يلقي اللوم على الشارع والصحبة، الصحبة تلقي اللوم على الآباء، الكل يلقي اللوم على غيره. لكن بما أننا نوجه الحديث إليكم سوف أتكلم عن الآباء والأمهات، وربما ينتبه حتى بعض الصالحين، لأن العجيب أنك ترى بعض الأحيان صالحا يصلي 5 صلوات في المسجد ويحفظ كثيرا من القرآن وأبناؤه من أفسد الأبناء، ما السبب؟ يحتج لي بأن ابن نوح لم يؤمن به، وهذه قضية لحكمة أرادها الرب جل وعلا أن يبين أن الابن إذا لم يؤمن فإنه ليس من أهلك، لكنها ليست قاعدة. القاعدة الصحيحة أن الأب إذا كان صالحا ورب أبنائه على الصلاح تربوا على الصلاح، وإذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص. كم نرى في الطرقات أحيانا من أطفال لا يحسنون حتى اللغة العربية، يفتخر بأن طفله يتعلم اللغة الأجنبية قبل العربية، الله أكبر، أي تربية هذا؟ نرى كثيرا من الأمهات اليوم مئات بل ربما ألوف يتسابقن على الوظائف، ومع هذا قبل أن تذهب إلى الوظيفة، وأنا لا أحرم على العموم على الإطلاق، ولكن قبل أن تذهب إلى الوظيفة فإن أكثرهن قد قدمن استقالات جماعية. من أي شيء؟ من تربية الأبناء. سلمت أبناءها للخادمة، والرجل أيضا ملام سلم أولاده للسائق، الله أكبر، صار السائق هو الأب وصارت الخادمة هي الأم. إذا ما دور الأب والأم فقط الإنجاب؟ لا أكثر، لا دور لهم في بعض البيوت، ليس الكل، إلا إنجاب الأولاد ثم رميهم. وإن كانت قد أتعبت نفسها فإنها تجلس مع الخادمة فتسألهم: تعشى الأولاد؟ أكل الطعام؟ ناموا؟ إن أتعبت نفسها، وإن أتعب نفسه فإنه يسأل السائق أين ذهب الأولاد اليوم ومتى رجعوا، إن أتعب نفسه. هذا في بعض البيوت، نعم، وفي بعض البيوت ما هو أدهى وأمر، ولكن لنتكلم عن الوسط. اسمع لهذه النصائح حتى لا أكون سلبيا مني. سوف أعطيك 20 وصية، احرص على بعضها إن استطعت، وإن كنت جيدا تحفظها وأعمل بها من اليوم، لأن رأس مالك في هذه الحياة أولادك، ليس الدينار ولا الدرهم ولا العمارات ولا البيوت ولا السيارات، هذا كله لن ينفعك يا عبد الله، بل ربما سيكون عليك وبالا عند الله يوم القيامة. أما إذا مت انقطع العمل إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعوك، ألا تريد ولدا صالحا؟ ألا تريد وأنت في قبرك يصلي آخر الليل فيقول اللهم اغفر لي ولأبي؟ ألا تحب أنك إذا جئت يوم القيامة فجيء بأولادك فنظرت إليهم يوم القيامة فالبنات صالحات والأبناء صالحون والميزان كله في ميزانك، الأجر كله في ميزانك، كل صلاة يصليها ابنك، كل ذكر يذكره، كل قرآن يحفظه، كل عمل صالح يعمله في ميزانك عند الله يوم القيامة، يوم لا يجزي والد عن ولده، إن كان شرا فشر وإن كان خيرا فخير. اسمع إلى هذه النصائح، وقبلها اسمع لقول الله عز وجل، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يقول لي أحد أولياء الأمور وهو يكاد يبكي، يقول: صدق يا شيخ، ربيت ابنتي حتى إذا كبرت محجبة ممتدلة بالحجاب الشرعي، يقول: اكتشفت وهي طالبة في الجامعة أن لها علاقة غرامية بشاب. وتقول لي أم قبل أيام وهي تبكي بالهاتف، تقول: ابني يفعل الفواحش وأنا امرأة صالحة. ويقول لي ثالث بأن ابنتي اكتشفت أنها إذا نامت ونمنا خرجت من البيت في الليل ولا ترجع إلى في الصباح. أين أولئك الآباء؟ فقط جيد في أنه إذا بلغ ابنه وابنته المتوسط حرام ابني ما عنده هاتف، أعطي هاتف جوال حال حال الأولاد، مثله مثل الأولاد، فقط إذا طلب منه الابن أي شيء يجيبه. أما الدين، أما العبادات، هل جلست مثل ما جلس لقمان الحكيم مع ابنه؟ هل جلست هذه الجلسات؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، هل وعظت ابنك يوم من الأيام؟ انظر القدوات. وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، يعلم ابنه التوحيد أول شيء، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، علمه على التوحيد ومراقبة الله عز وجل. ثم بدأ معه بالعبادات: يا بني أقم الصلاة، ما قال له صل، أقم الصلاة، صل صلاة كاملة، علمه الصلاة. ثم علاقته بالناس: وأمر بالمعروف، وهو صبي صغير، يا بني إذا رأيت الناس قصروا بمعروف مر ولا عليك من أحد، وأمر بالمعروف وانه عن المنكر، يا بني إذا رأيت خطأ قل خطأ، نعم بأدب ولكن انكر المنكر. ثم إن رأيت أذى من الناس لا تبالي، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. شوف المرحلة الثالثة بعد العبادات، علمه على الأخلاق: ولا تصعر خدك للناس، خالق الناس بخلق حسن، ولا تمشي في الأرض مرحا، علمته على الأدب على الأخلاق. اسمع الوصية الأولى، أول وصية يا عبد الله: صاحبهم وأنت ذاهب إلى المساجد، إذا ذهبت لصلاة العصر، لصلاة المغرب، لصلاة العشاء، وأنت خارج لصلاة الفجر، لا تقل حرام، الأولاد نائمون، اقفهم معك، خذهم معك يا عبد الله، فإن الطفل يتعلم وهو صغير. علموا أولادكم الصلاة، إذا بلغوا 7، أنت الآن جئت لصلاة الجمعة، الأبناء معك؟ قال: علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا 7، واضربوهم عليها ضربا غير مبرح. طبعا تعلم الأولاد بعنف قليل، إذا ما صلى 3 سنوات، إذا بلغوا 10 فرقوا بينهم في المضاجع. صاحبهم في مجالس الذكر، صاحبهم في الدروس، تقول: ما يفهمون لكن يتعودون الحضور. كان الصحابة إذا جاءوا للمساجد جاءوا بأبنائهم، وأحيانا يبكون في الصلاة فيخفف النبي عليه الصلاة والسلام صلاته. وأحيانا كان يعلم الصحابة أن صفوف الرجال أولا ثم الصبيان يصلون صفا في مسجد النبي ثم النساء. من كان يأتي بالأولاد والصبيان؟ لهم الصحابة. يقول ابن عباس قبل أن يبلغ 7 سنوات صغير يقول كنا عند المسجد نلعب، كانوا يلهون ويلعبون عند المسجد، هذا موطنهم، هذا مكانهم. قالوا قلوبهم تعلقت في المساجد، لما؟ لأنهم تربوا تربية صالحة. يقول كنا عند المسجد فنعلم قضاء الصلاة بصوت التكبير، أي بعد الصلاة يكبرون ويرفعون أصواتهم بالذكر، نعلم أن الصلاة قد انقضت. تعلموا في المساجد، صاحب أولادك في مجالس الذكر وفي الصلوات. ثانيا، إذا أردت أن تعمل بعض الأعمال الصالحة مثل صلة الأرحام والإحسان إلى الجار والصدقات، بعض الصالحين يذهب فيتصدق على فقراء، على أيتام، على مساكين. خذ أبنائك معك يا عبد الله، عودهم، خذ يا ابني هذا الدينار وضعه في هذا الصندوق، يا ابني تعال معي. إلى أين تذهب يا أبي؟ سوف نذهب ونتبرع بحفر بئر. إيش يعني حفر بئر يا أبي؟ تعال أخبرك. وفي الطريق تعلمه ما معنى حفر الآبار، وما معنى طباعة المصاحف، وكيف نكفل الأيتام، وما فضل من كفل يتيما. علم أولادك، خذهم معك إلى هذه الأماكن. صل الأرحام وعلم أولادك ما معنى صلة الرحم. أحسن إلى جارك وعلم أولادك ما معنى حسن الجوار. ابتلينا اليوم ببعض الأولاد في جيل لا يعرفون حقوق الجيران ولا صلة الأرحام، بل حتى لا يعرفون بر الوالدين. من المسؤول؟ بالله عليك، هل التلفاز سيعلمهم هذا؟ بالله عليك، هل الشارع سيعلمهم المحافظة على الصلاة؟ بالله عليك، هل المجلات الآن أغلبها وأغلبها لا تنفع، غث لا فيها شيء ينفع، هل ستعلم أولادك حسن الخلق؟ عبد الله، إن لم يكن أنت فمن؟ كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته. ثالثا يا عبد الله، علم أولادك وبناتك اللباس الشرعي. يا بني آدم، يا بني آدم خذوا زينتكم، أي استروا العورات، خذوا زينتكم عند كل مسجد. البنت تتعلم على الحجاب منذ نعومة أبضائها. والله كنت في إحدى الثانويات قبل أسبوع تقريبا، أقل من أسبوع، أرسلت لي طالبة في ثانوية تقول يا شيخ والله أريد الحجاب منذ سنوات لكن أمي تمنعني من الحجاب. أم تمنع بنتها من الحجاب، وأب يهدد بنته إن تحجبت، وأخرى تشتري لأولادها ملابس كأنها ملابس بنات. علم أولادكم الرجولة وبناتكم الأنوثة. قال الفقهاء أن البنت تتحجب وعمرها 9 سنين، 9 سنوات تتحجب البنت. الله أكبر، نحن اليوم عمرها 19 سنة ما تحجبت. نحن اليوم تخرج البنت لو تزوجت لأنجبت أولادا، ومع هذا لا تعرف الحجاب. إذا لم تتعلم البنت وهي صغيرة على الحجاب متى تتحجب؟ فكرت بهذا؟ بنتك إذا حجبتها حببها للحجاب، اقنعها بالحجاب، ربها على الحجاب، لتخالط بعض المحجبات من الفتيات، هي سوف تأتيك وتقول يا أبي أريد الحجاب، لكن إن خالطت غيرهم سوف تنفر. رأيت أحد الصالحين بناته عمرهن ربما 7 و8 و9 كلهن محجبات، قلت له أجبرتهن؟ قال لا والله، هن اللواتي أجبرنني. قلت كيف؟ قال يذهبن إلى حلقات التحفيظ فيرون الفتيات محجبات إلا هن، يقول فإذا بهن يأتينني كل يوم يا أبي نريد الحجاب، نريد الحجاب، يعلمن أن كمال الأنوثة بالحجاب. لكن للأسف صارت بعض الأمهات والآباء، إذا البنت قالت عمرها 12 سنة يا أمها أريد الحجاب، فوش صغيرة 14 سنة، أنت لازلت صغيرة 16 سنة، إن شاء الله لما تدخلين الجامعة. فإذا كبرت من سوف يحجبها؟ رابعا، حرص يا عبد الله على شغل أوقات الفراغ. الفراغ كبير، لا تقول الأولاد مشغولون تخدع نفسك. تعرف من المشغول اليوم؟ المشغول ليس الأولاد ولا البنات، المشغول اليوم الآباء والأمهات. نعم، هم المشغولون اليوم. تقول لي إحدى الأمهات لا يأتي إلا يتغدى والأولاد نائمون ثم يذهب. تقول ويحرص على أن يقول لي أريد أن أتغدى لوحدي، لا أريد الأولاد معي يزعجوني على الطعام. تقول فيتغدى ثم ينام، ثم إذا حان غروب الشمس لا صلاة ولا ذكر. تقول يذهب فلا يأتي إلا عند منتصف الليل والأولاد نائمون. قلت متى يجلس مع الأولاد؟ قالت ربما في الأسبوع ساعة أو لحظات فقط. قلت من الذي يذهب بهم إلى المدرسة؟ قالت أنا. من يرجعهم من المدرسة؟ قالت أنا. من يربيهم؟ قالت أنا. إذا ما دور الأب في البيت؟ نكرة، نكرة لا شيء، فقط يأتي بالمال والطعام والشراب ويظن أن الله كلفه فقط بالطعام والشراب، ما يعلم أن الأمر أخطر والأمر أعظم. وسوف يأتي يوم والله الذي لا إله غيره لتسألن عنهم يوم القيامة، لتسألن عنهم يوم القيامة، عن صلاتهم، عن ذكرهم، عن عبادتهم، عن أخلاقهم. شغل وقت فراغهم يا عبد الله، فالفراغ طويل والفراغ كثير في البيت. خامسا، عليك يا عبد الله إن كنت من الصالحين أن تعود أولادك على الأذكار. إذا أردت أن تذكر الله قبل الطعام ارفع صوتك، وبعد الطعام ارفع صوتك. بل حتى أن بعض الصالحين بعض السلف كان إذا صلى الجنازة، والجنازة لا ترفع أصوات فيها، ليست جهرية، كانوا أحيانا يرفعون أصواتهم بالقرآن بالفاتحة في الجنازة. تعرفون لما؟ ليعلموا من وراءهم. وكانوا يرفعون أصواتهم بالذكر بعد الصلاة ليعلموا من لم يتعلم. ولهذا من السنة في النوافل أن تصليها في البيت. لما؟ يتعلم الأولاد كيفية الصلاة والأذكار. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني بعد أن تقي نفسك في أولادك يا عبد الله حاول أن ترفع صوتك بالأذكار قبل دخول الخلاء، بعد الخروج ارفع الصوت ليتعلم الأولاد. ويحبذا ولا بأس أن يعلق الأب في البيت بعض الأذكار بلوحات، يتعلم الأولاد أذكار النوم وأذكار الاستيقاظ والطعام والشراب وغيرها، وهذا سوف نأتيه. سادسا، عبد الله اربط أولادك بهم المسلمين. تقول يا شيخ صغار، نعم وإن كانوا صغارا فعلى مستواهم، تعلمهم أننا نحب المسلمين في العالم كله، أن ولاءنا لأهل الإيمان، نحب المؤمنين، أن الكفار يحاربون المسلمين في فلسطين ويريدون هذه الأيام هدم المسجد ولو ببساطة. تعلمهم أن يشعروا بالمسلمين في العالم. هذه يا بني صدقة نعطيها لأيتام، أين يا أبي؟ هذا هؤلاء الأيتام في أفغانستان مثلا، لما يا أبي؟ وما شأننا وشأنهم؟ تعلمه أن هؤلاء إخواننا، هؤلاء مسلمون، إنما المؤمنون إخوة. والله جل وعلا ربطنا برابطة الإيمان. علم أولادك منذ الصغر أن يتعلموا، لا كهذه الأيام أولادنا إلا من رحم ربي يعرفون بعض النوادي الغربية، أولادنا يعرفون يحفظون اسماء لاعبين من يعلقون الصلبان على صدورهم، لاعبون إذا أحرز أحدهم هدفا عبد غير الله أو أظهر علامة الصليب. والله إن بعض الأبناء يفعلها اليوم، ما يدري الطفل أن هذه علامة الصليب والكفر بالله وشتم الله وسب الله. أيعرف أولادك من الخلفاء الراشدون؟ أيعرف أولادك العشرة المبشرين بالجنة؟ إن هزست رأسك فسألوا اليوم عن بعض اللاعبين في منتخب البرازيل، وسألوا اليوم عن الدوري إن كان هناك دوري هذه الأيام أو الكأس، سألوا عن جدول المباريات، سألوا يا عبد الله عن بعض الممثلين والممثلات، نسأل الله العافية، هذا في بعض البيوت. لكن سألوا عن سعد بن أبي وقاص، سمعت به؟ لقال لك ها لا أدري. سمعت بأمين هذه الأمة؟ يقول من الأمين؟ ربما قال لك ها لا أدري. سألوا عن الخلفاء الراشدين المتوسط في إحدى الاختبارات، قيل للطلبة سؤال في الامتحان، من أبو بكر الصديق؟ نصف الطلبة ما عرفوا يجيبوا على هذا السؤال في المتوسط. بعضهم كتب أن هذا ربما نبي من الأنبياء، بعض الطلبة كتب هذا رئيس إحدى الدول، لا يعرفون من أبو بكر الصديق. في زمن يحفظ الأولاد شخصيات كرتونية بعضها فيها طعن في العقيدة ونحن لا نشعر. أخي الكريم هذا ابنك، هذا قطعة من جسمك، هذا سلسلة كبدك. لا تتعجب لما ترى دور الأحداث تمتلئ كل يوم، لا تستغرب لما تسمع أن المخدرات ازداد، لا تتعجب لما ترى في بعض الأسواق وبعض الشواطئ ما يندى له الجبين وما يقشعر منه الجلد، لأن هؤلاء أكثرهم ليس لهم آباء ولا أمهات، إن كانوا أحياء لكنهم في الحقيقة ليسوا بأحياء، هم أيتام وإن كان آباؤهم أحياء. لما؟ أبوه لا يدري عنها ولا أمها تدري عنها، أبوه لا يدري عنه ولا أمه تدري عنه، من الذي يدري عنه إذن؟ وصلنا تقريبا إلى الوصية الخامسة والسادسة وعندي 20 وصية، ولكن ربما يؤجلها إن شاء الله إلى خطب لاحقة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، علم أولادك يا عبد الله الأخلاق الحسنة، علمهم عن الكرم، علمهم الشجاعة، لن يتعلم هذا بالفضائيات ولن يتعلم هذا بالشارع. اعرف من أصحاب أبنائك وبناتك، كيف أعرف أصحابهم؟ اعرفهم بطريقة غير مباشرة، ادعوهم في البيت، قل يا بني لما لا تدعو أصحابك إلى البيت عندنا عشاء أو غدا، أنا تكفل به. يأتي أولادك أصحاب أولادك، اعرفهم، لأن المرء على دين خليله، فلنظر أحدكم من يخالل، تقول يا شيخ ربيته على الصلاة 10 سنوات ما صلى، انظر لأصحابه ربما هو السبب. اعرف من أصحاب أبنائك، اذهب به إلى أحسن المدارس إن كنت حريصا على ابنك، اذهب إلى المدرسة واعرف من يخالط ومن يصاحب ومن يجالس. عبد الله، علم أولادك على آداب النوم، علم أطفالك فريق بينهم في المضاجع إذا بلغوا 10، علم أولادك قبل أن يناموا أن يتوضأوا كيف يذكروا أذكار النوم، ما معنى قراءة المعوذات والمسح على الجسم إذا قاموا من النوم. يا أبنائي بعد القيام من النوم ماذا نقول؟ قل الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. علم أولادك آداب الطعام مثل ما كان النبي يعلم عليه الصلاة والسلام، يا غلام سمي الله أولا، سمي أبني وكل بيمينك وكل مما يليك. ابتلينا اليوم بجيل يأكل بيديه، هذه من علامات الحضارة اليوم، أن الطفل شطيرته بيده اليمنى وشرابه بيده اليسرى، بل ربما لا يأكل إلا باليسرى، ومن يأكل باليدين ليس الإنسان، وأظنكم تعرفون من، أما الإنسان أما المسلم كل بيمينك وكل ما يليك. هذا الأدب، علم أولادك لا ينبهر بهذه الحضارة الزائفة، حضارة الفاجرة التي علمنا فيها أولادنا أن يرد على الناس بكلام أجنبي متحضر ما شاء الله، لأن ابنه في مدرسة أجنبية يعرف اللغة الأجنبية أكثر من اللغة العربية. عود أولادك على اللغة العربية، علمه على كلام أفضل اللغات، كلام الله، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. أين اللغة العربية من الكبار قبل الصغار اليوم؟ عبد الله، علم أولادك على سماع القصص النافعة وقراءتها، قصص الأنبياء اليوم موجودة بأسهل وأوفر مما تتصور، أفلام كرتونية بالفيديو كلها قصص الأنبياء من آدم إلى عيسى عليهم السلام. فتعلمنا يا عبد الله قصص، يقرؤون أولادك قصص الأنبياء، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يقرؤون قصص الأبطال. ما الأمور التافهة، الأمور الساقطة؟ هل عندك مجلس ذكر في البيت؟ جربت مجلس الذكر؟ جربت يا عبد الله تجلس مع أولادك تحدثهم ببعض هذه الأحاديث، ببعض الآيات؟ تقول يا شيخ ما أعرف، اقرأ عليهم رياض الصالحين كل يوم يا أولادي، نطرد الملائكة، نطرد الشياطين من البيت، تأتي الملائكة في بيوت عشعشت فيها الشياطين. عبد الله، علم أولادك صلاة السنن ليست فقط الفرائض، عندنا 12 ركعة في اليوم والليلة يا أبنائي، تعلمون ما هي؟ علمهم الرواتب، علمهم الوتر، علمهم صلاة الضحى. عبد الله، وازن، وازن في التربية، لا تكن قاسيا ولا تكن متساهيا، كن وسطا، كن حازما. لما قبل النبي الأطفال قال الأقرع لعشرة من الأولاد ما قبلت أحدا منهم، قال ما أملك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك. ديننا رحمة، لكن ديننا أيضا فيه جد، فيه تعليم، فيه تربية، فيه حزم. أضحكوا مع الأولاد لا عيب، ألعب معهم لا عيب، حتى قيل قديما لاعب ولدك سبعا وأجبه سبعا وصاحبه سبعا، أرجى الله اللعب مع الأولاد ليس بعيب، المزح، الترفيه، المباح، إن لم يشبع الطفل معك في نزهاته في رحلاته يذهب إلى من؟ يلعب مع من؟ يترفه مع من؟ إن لم تلاعبه وهو صغير لا يحتاجك وهو كبير، لن يبرك وهو كبير. لم يتعلق قلبه بك وهو صغير لن يبرك وهو كبير. عبد الله، من اليوم فتش ماذا يقرأ أولادك، أي مجلات تقرأ بناتك، ما الأفلام والمسلسلات والبرامج والقنوات التي يشاهدونها، لتعلم أنهم يجلسون أمام التلفاز أكثر منك. فالناقوس ناقوس الخطر قد دق منذ زمن، وانتبه يا عبد الله، فالوضع مخيف والوضع خطير، والابن الآن يتعلم أشياء بسرعة، وإن لم تتدارك الأمر فجلس مع أولادك، ضحي ببعض التجارة لا بأس، ضحي، ليس شرطا أن تحصل كل شهر على 1000 دينار، حصل على 600 يكفي. بعض الناس لأجل المال يضحي بأولاده، وكان يفترض العكس، لأجل الأولاد يضحي بأمواله. يا شيخ، أريد من يأكل مثل الناس ويشرب مثل الناس، لكن لا تريد أن يدخل الجنة مثل الناس. أرجو الله كن صادقا، كن واعيا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الجعبة كثير والوصايا كثيرة، لكن ربما نؤجلها إن شاء الله إلى خطبة لاحقة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أدرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين، اللهم ارجعنا إلى ديارهم سالمين غانمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. قل هذا القول وأقول